بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 126 في مذاكرة كتاب المحرر، وقد بلغنا وإياكم إلى الكتاب الجامع منه، وانتهينا من حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وهو من الجوامع، فقد نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته آمرا لهم بأن يجتنبوا هذه السبع الموبقات، سبع في عددهن ومعدودهن، هن سبع في العدد ثم عدهن بعد ذلك، فدل على أن العدد فيها مراد منه المعدود، ووصفهن بالموبقات جمع موبقة، وهي المهلكات جمع مهلكة لمن وقع فيها، أولها وأعظمها وأفظعها وأشنعها الشرك بالله، فذكر الشرك، وذكر بعده السحر، والسحر لا يتأتى إلا بالشرك والكفر بالله، السحر سواء كان سحرا حقيقيا مؤثرا أو كان تخيليا، فإن السحر لا يتأتى إلا بالشرك بالله، قوله جل وعلا في آية البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق ما له حظ ولا نصيب ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر لا يتأتى إلا بالكفر بالله، ولهذا حد الساحر إذا ثبت جرمه بالسحر أن يقتل كفرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا كل حد الساحر ضربة بالسيف. وبعث عمر إلى عماله وأمراء جهاته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. من الموبقات أكل مال اليتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه، من ماتت أمه لا يسمى يتيما، وإنما اليتيم الذي مات أبوه. واليتم حده بالبلوغ، إذا بلغ زال عنه وصف اليتم، وفي هذا القاعدة المشهورة: لا يتم بعد بلوغ. ولو كان وصف اليتم يستمر إن كان أكثركم الآن أيتام حيث مات آباؤكم وأجدادكم، فاليتم حده بالبلوغ. أكل مال اليتيم لأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه لصغره وقلة حيلته، فمن تولى مال اليتيم فأكله فهذا قد أكل حق الضعيف. وقد حرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على أمته: أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فلما كان كذلك عظمت العقوبة بأكل هذا الذي مال اليتيم والضعيف الذي لا يستطيع أن يدفع الآكل عن ماله، وأكثر من يلي اليتيم أقاربه فتطمع نفوسهم بماله وميراثه، وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، حرم الله أن تقتل بعصمتها كونها معصومة، إلا بالحق، إلا ما يجيز قتلها مما تعدت هذه النفس وظلمت. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، والثيب الزاني. ما هذه الثلاث؟ هي التي استثناها هنا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالتارك لدينه المرتد، فهذا حكمه القتل بإجماع المسلمين، لأن الدين ليس ألعوبة ولا سخرية، لا إكراه في دخوله ابتداء، لكن ما هو على كيفه ومزاجه يخرج من الدين بعد دخوله فيه لعبا ولهوا وسخرية. الدين حد وحكم لله جل وعلا. ولهذا حد الردة حد ثابت بإجماع المسلمين. وقوله المفارق للجماعة، إما فارق جماعة المسلمين بدينه فارتد عنه، أو يدخل في التارك لدين المفارق للجماعة الخوارج، فإن الخوارج فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا عليهم خروجا فعليا بالسيف، أو خروجا رأييا واعتقاديا بالقول. والخوارج من أدلة تكفيرهم هذا الحديث: تارك لدينه المفارق للجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء في صحيح مسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، لأنه فارق الجماعة. وقال: إذا بويع لأميرين أو لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأنه فارق الجماعة، إذ لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. وأكل الربا هذا الخامس. الربا نوعان: النوع الأول كل ما نهى الله عنه من المعاملات المحرمة فهو ربا، لقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل الربا قسيما وضديدا للبيع. ويطلق الربا ثانيا على نوع من أنواع التعاملات التي فيها بغي وظلم وعدوان، وهو نوعان: ربا البيوع وربا القروض والديون. فأما ربا البيوع فاشتراء الصاع من الشعير بالصاعين، والصاع من التمر بالصاعين، والجرام من الذهب بالجرامين، والجرام من الفضة بالجرامين، هذا ربا البيوع. ومنه ربا الصرف إذا لم يكن بين المتصارفين تقابض فيما يتصارفانه من العملات: ذهب بذهب، ذهب بفضة، ريال بجنيه، جنيه بدولار، دولار بيورو. فإذا لم يكن بينهما تقابض حقيقي في مجلس الصرف فإن هذا يدخل في ربا البيوع. يقابله ربا الجاهلية الشهير الزائع المشتهر، وهو ربا الديون. يقرضه القرض، يسلفه السلف، يعطيه المال إلى مدة، فإذا جاء وقت الوفاء قال: إما أنت أن تعطيني أو تربيني. هذا ربا الجاهلية. ومنه ما يسمى الآن بالفوائد على القروض الشخصية، قلت أو كثرت، تطابقت أو كانت بنسبة ثابتة، كلها ربا، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه في حجة الوداع، وجعله ها هنا من أين؟ من السبع المهلكات الموبقات. وقد لعن صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: لعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، كما لعن في الخمر عشرة، صلى الله عليه وسلم لأن الخمر أم الخبائث. قال: والتولي يوم الزحف، هذا السادس. يوم الزحف أي إذا صار فيه الجهاد فرض عين، إذا صفت الصفوف وكتبت الكتائب على الجبهات، يتولى يهرب ينسحب بغير أمر قواده، فهذا الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب، لأنه انتهك حرمة الجهاد العيني. ويكون الجهاد فرض عين في مواضع ثلاثة، هذا أحدها: إذا وقف المسلم في الصف فلا يجوز له أن يفر أو يتولى أو يهرب إلا فيما يسمى في العرف العسكري بالانسحاب التكتيكي بأمر قواده وأمرائه. ويكون الجهاد فرضا عينيا ثانيا إذا دهم العدو بلدا على من بلدان المسلمين، يجب ويتعين على أهل البلد دفعه ما أمكنهم حتى تتشكل لهم راية. ويكون الجهاد عينيا ثالثا إذا استنفر ولي الأمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استنفرتم فانفروا. الموبق والمهلك السابع: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذفهن في أعراضهن وشرفهن. وأعظم محصنة غافلة عفيفة قذفت من هي؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قذفها من؟ قذفها المنافقون وبعض عصاة المؤمنين. ونسب القذف إلى المؤمنات من باب التغليب، واللي يدخل فيه بالتبع قذف المؤمنين. لو قذف رجلا بأنه اتهمه بأنه زاني أو خنيث بالعرف الدارج أو أنه يأتي اللواط، فهذا قذف. المحصن بإحصانين: بإحصان النكاح أو بإحصان الدين. الغافل أي الذي لا يدري عن هذا القذف، بمعنى أنه لا يطابقه ولا يتحقق فيه. والقذف كبيرة من الكبائر، رتب عليه في الدنيا الحد، رتب عليه في الآخرة العذاب. وحده في الدنيا الجلد، جلد القذف كان 40 ثم صار 80 كجلد حد الفراء. هذه هي الموبقات السبع. أخذ منها بعض العلماء أن الكبائر هي هذه، وهذا القول مرجوح، فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: الكبائر 70 أو 7؟ قال: هي إلى 70 أقرب. وإنما نص على هذه السبع بأنها أعظمها، لهذا قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي السبع المهلكات. ولفظ السبع جاء متكررا في كثير من الأحكام الشرعية والقدرية، فمن الأحكام الشرعية: اجتنبوا السبع الموبقات. ومنها أن السماوات سبع والأرضون سبع. ومن الأحكام القدرية أن أيام الأسبوع كم؟ 7. فهذا اللفظ والعدد له هذا المعنى الإشاري في هذه الشريعة. ويأتي في المضاعفة: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ برواية الفرد 27 درجة. نعم. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا حديث المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم. إذا قال النبي إن الله حرم وإن الله أحل فخم هذا الأمر المحرم وهذا الأمر المحل. ومن نظائره إن هذا البيت حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، تفخيم لحرمة ماذا؟ البيت. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، تفخيم لهذا الأمر. وهنا قال إن الله حرم عليكم، إن الله حرم عليكم، إن الله عز وجل حرم عليكم ثلاثا: عقوق الأمهات يعني عقوق الوالدين، وعبر بالأمهات لأن الأمة أعظم حقا، لأن الأمة أعظم حقا من الأب، فجمعهن بقوله الأمهات فدخل فيهن الآباء. ولأن الأم عقوقها قد لا تستطيع دفعه لشفقتها وكبرها وشيخوختها، فهذا حرمه الله شنعه، بل الحق الذي عطفه الله على حق نفسه هو حق البر والإحسان. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في آية الحقوق العشرة في النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إن الله عز وجل عز في شأنه وجل في أمره حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، وهي عادة جاهلية ليست عند العرب فقط بل عند عديد من المجتمعات الجاهلية الذين يستعرون ويستعيبون من الإناث فيئدونهن وهن صغار. والوأد دفن للوليدة وهي صغيرة. والله جل وعلا يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكان العرب عندهم هذا الوأد لئلا تأتيهم هذه الأنثى بالعار وتجلب عليهم الشنار. والقصة التي تروى أن عمر بن الخطاب قبل أن يسلم ذهب ووأد بنته وكان يحفر لها وهي تحرك بيدها الرمل عن لحيته، قصة باطلة لا حقيقة لها، اشتهرت. وأظن الذي أشهرها الرافضة ليذموا عمر ويقدحوا فيه، ولا يذمه ذلك، لكن ناقص العقل لا يزيده نقص عقله إلا خبالا، لأن عمر كان قبل الإسلام مشركا والشرك أعظم من الوأد. لكن هذه عادة عند العرب من جهالتهم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يختفي ويخبئ نفسه ووجهه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون، هذه الأنثى يمسكها على هوان ومذلة، أم يدسه في التراب يعني يئدها؟ فهي من كبائر الذنوب لأنها قتل النفس بغير وجه حق. مما حرمه الله ثالثا منعا وهات، وهو الأخذ والإعطاء بغير وجه حق، يدخل فيه النهبة والسرقة، يدخل فيه الغصب والقهر والغش والتحايل، داخل في قوله منعا وهات. وكره لكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الكراهة هي الكراهة بمعنى التحريم، والأولى بمعنى شدة التحريم، إن الله حرم عليكم هذا المحرم من الكبائر. وكره لكم الكراهة هنا بالمحرم، قيل وقال، لأن قيل وقال في مسائل الدين تفضي إلى تمييعه وتذويبه وتفضي إلى الاستهانة والتهاون فيه. قيل وقال وكثرة السؤال، فيما لا يعنيه، هذا محرم، لأن كثرة السؤال سبب لترك العمل وإضاعة المال في غير وجه حقها، هذا مما حرمه الله علينا. وستسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ويدخل في كره لكم الكراهة، كراهة التنزيه في مقابل كراهة التحريم. فكراهة التحريم ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، وكراهة التنزيه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. كيف ننزلها عليها؟ نبدأ بإضاعة المال. أضاع المال في المستحبات، في الأمور المباحة. إذا أضاع المال في أمر مباح هذا مكروه، فإذا أضاعه في محرم أو في غير ما فيه فائدة فهذا محرم. كثرة السؤال مكروها إذا أفضى إلى ترك العمل، محرما إذا حرم الشيء لأجل سؤاله. قيل وقال محرما في الغيبة ونقل الكلام على جهة النميمة والتشكيك والإرجاف والتخذيل المؤمنين، ومكروه في عموم السواليف التي ما فيها ذكر معين. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم المسلمين بعصمته، وأن يحفظنا بحفظه، ويكلأنا برعايته وعنايته، وأن يصوننا عما يغضبه من كل قول أو فعل أو قصد، ويجعل أعمالنا وأقوالنا ومقاصدنا خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره. نقف عند هذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.